الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فيقول المؤلف ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، غفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. الندبة، الندبة، الندبة على وزن فعلة مصدر معناه الدعاء إلى أمر مهم أو لأمر مهم، هذا معناه في اللغة. وجاء عند بعضهم وهو من شعراء الحماسة قوله: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قال في النائبات، لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي حين يدعوهم إلى أمر جلل أي عظيم وكذا، لا يسألونه على ما قال برهانا بل يساعدونه مباشرة هكذا، يساعدونه. هذه الندبة في اللغة. وفي الاصطلاح هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. فالنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه يكون بأسلوب أو يكون بأداة، هذه الأداة تدل على الندبة. فطبيعة اللغة العرب جعلت هذه الأداة خاصة تمييزا بين مطلق النداء وبين النداء إلى أمر جلل، فلا تجدهم يندبون الندبة إلا بأداة هي وأصالة، وقد ينيبون يا عنه، وذلك إذا لم تلتبس الندبة بمطلق النداء، لم تلتبس، كما في قول جرير في عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. يا عمر، هو ما ينادي عمر، هو مات. إذن فقرينة موته دليل على أنه يتفجع عليه. إذن فيا في قول يا عمر للندبة. والمناء المندوب هذا حكمه حكم المنادى من جهة الإعراب، إلا أن المندوب تحصل له أحكام لا تكون للمنادى، لا تكون للمنادى فقط، وإلى حكمه حكم المنادى، فيكون مبنيا على الضم في محل نصب أو وهكذا. هذا هو الندبة في الاصطلاح. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما للمنادى جعل لمندوب وما ذكر لم يندب ولا ما أبهما. نعم، قال: ما للمنادى اجعل لمندوب، ما هنا موصولة أي الذي للمنادى من الأحكام اجعله لمندوب، كما تقدمت الإشارة إليه، يعني الحكم الإعرابي، ما للمنادى من الأحكام الإعرابية هو الذي للمندوب، فهما في هذه الأحكام سواء، إلا أنه كما سبقت الإشارة الآن قد تجد أشياء زائدة للمندوب هكذا. فالأصل في الحكم الإعرابي واحد، أو حكمهما واحد في الحكم الإعرابي، حكمهما واحد في الإعراب. ما للمنادى جعل لمندوب وإيش؟ وما نكر. إلى هنا ما لمندوب، ما للمنادى جعله لمندوب، قاعدة اجعله لمندوب. ثم الآن بين بعد ذلك ما يمكن أن ينادى أو ما يمكن أن يندب، وما شش قال وما نكر لم يندب، أي والذي نكر من الأسماء لم يندب. رأيت؟ بخلاف المنادى فإن النكرة قد تنادى، هذه من الفروق. رأيت؟ وذلك لأن المندوب في الحقيقة عرف في لغة العرب بأنه يكون علما معروفا لإظهار عظمته، أي ما حصل له عظيم، وهو عظيم عندك تعرفه، وما حصل له عظيم. فمع هذين، كون هذا الذي تندبه معلوما عندك جيدا، فما حصل له من مصيبة أو ما أشبه ذلك يؤثر فيك، فعندئذ تأتي الندبة. وأما النكرة فهذا لا يكون فيه هذا، فلذلك لا يندب المنكر. فقال وما نكر لم يندب، أي والذي نكر من الأسماء لم يندب. فلا تقول مثلا ورجلا من الرجال، ما أدري ولا نعرفه، هذا ما يقال لأنه نكر. لكن في النداء يجوز أن يقول الأعمى يا رجل خذ بيدي، بخلاف المندوب. وما نكر لم يندب ولا ما أبهما، ولا ما أبهما، أي وكذلك ما أبهما كسر الإشارة والاسم الموصول، إلا إذا اشتهر الموصول بصلته فكان كالعلم لوضوحه، فعندئذ يندب. فالمبهم الاسم الإشارة لا يندب، فلا تقول وهذا مثلا وأنت تندبه، هذا لا، ما ورد في لسانهم. رأيت؟ فقف الأثر. لكن الاسم الموصول كذلك مبهم، إلا أن الاسم الموصول لما كان تعريفه بصلته، فإذا كانت الصلة أو فإذا كان الموصول مشهورا بالصلة جاز أن يندب الموصول، كما في قولهم ومن حفر بئر زمزما ومن فتح مصر، من فتحه؟ عمرو بن العاص فرضي الله عنهم وأرضاهم، فتحوه بالإسلام وتركوه واحد، وهم الآن يريدون يتركوا الإسلام، ما أدري، استغفر الله. رأيت؟ حتى استغفر الله، نسأل الله للمسلمين أن يصلح أحوالنا جميعا، حتى وضعوا هذه مسائل ما يريد أن نتركها. حتى وضعوا إيش؟ يقولون إيش؟ جامعة الدول العربية، تعرفون هذا؟ ها؟ وقد سمعت من بعض الشيوخ، لو الشيخ حماد الأنصاري يقول هذه جامعة جاهلية. من يقول هذا اليوم؟ أنت تقوله؟ يقول لا، أنت ما نراك. لماذا هو قال هذا؟ قال إنه خصه كذا بالعربية، وقال الجامعة الإسلامية مثلا. كانت في الأصل كانت يعني يجتمعون جامعة دول إسلامية، أخذ كان في الأصل كذا؟ في الأصل كان هذا المشروع. طيب هو ذا هم البريطانيين أو عزوين العرب شوف الأعداء، شوف كل من الأعداء. اللهم أصلح حوالنا، اللهم أصلح حوالنا، اللهم ارحم ضعفنا. إذن فالموصول إذا اشتهر بصلته يندب، هذا هو. نعم. قال رحمه الله ويندب الموصول بالذي اشتهر، ويندب الموصول بالذي اشتهر، أي بالصلة التي اشتهر بها. ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر كبئر زمزم يلي ومن حفر بئر زمزم يلي بئر زمزم هذا من الصلة فأراد أن يبين الصلة التي اشتهر هذا الموصول بها فأمكن أن يندب فقال ولو بئر نحو بئر زم وبئر زمزم بئر زمزم يلي ومن حفر ومن حفر أي تقول ومن حفر بئر زمزم إذن فبئر زمزم يأتي بعد حفر وحفر هذه جملة الصلة من حفر أي هو بئر زمزم بئر زمزم هذا في الحقيقة فضلة لكن حقيقة الصلة من الفعل والفاعل والمفعول به تابع بهذا كله اشتهرت الصلة اشتهرت الصلة لهذا الموصول فأمكنت ندبة هذا الموصول نعم ومنتهى المندوب صله بالألف هذه مسألة أخرى ومنتهى المندوب صله بالألف هذه من الأحكام الخاصة بالمندوب ومنتهى المندوب صله بالألف أي آخر المندوب سواء كان مفردا كما لو قلت زيد وأردت أن تندبه تقول وزيدا وقوله صله بالألف كونك تصله بالألف هذا على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب أي يجوز أن تأتي بألف للندبة بعد المندوب جوازا ولو لم تفعل ليس بواجب ها فتقول وزيدا في المفرد وكذلك في المضاف تقول و غلام زيدا أو عبد الملك وكذلك لو كان هذا العلم الذي يندب لو كان شبيها بالمضاف نحو قولك وثلاثة وثلاثين أو إذا كان هذا المندوب موصولا كما تقدم ومن حفر بئر زمزم رأيت وكذلك إذا كان هذا المندوب مركبا تركيب مسجد فتقول نحو ومعدي كربا وكذلك إذا كان هذا المندوب علما وكان جملة فعلية أطلقت علما على شخص كقولك وقام زيدا أصل قام زيد لأن العرب قد تسمي أو قد تجعل العلم جملة من فعل الفعل كما في قول تأبط شر وبرق نحره ها وشاب قرناها فيسميت أحدا قام زيد مثلا فتقول وقام زيدا رأيت هذا كله يدخل في هذا ومنتهى المندوب صله بالألف هذا هو المراد بهذا نعم ومنتهى المندوب صله بالألف جوازا نعم متلوها إن كان مثلها حذف ثم قوله متلوها إن كان مثلها حذف هذا حكم آخر بينه متلوها أي هذه الألف متلوها إن كان مثلها حذف أي لو ندبت مثلا علما هذا العلم هذا العلم في آخر ألف وإذا كان في آخر ألف أصالة وندبته وأتيت بألف الندبة ألف الندبة سيأتي بعد هذه الألف الأصلية إذن فتحذف هذه وعليكم السلام فتحذف هذه الألف الأصلية طيب أصلك بخير أخباركم فتحذف هذه الألف الأصلية لذلك قال متلوها أي ألف النطبة مطلوبها أي الألف التي تلتها ألف النطبة تحذف رأيت. فإذا ندبت نحو موسى قلت وموسى، فهذه الألف التي تجدها الآن ليست ألف موسى الأصلية، لأن الإعلال الصرفي والحذف قد يدخلان في هذه الألف الأصلية، لأن سيجتمع ساكنان، وإذا اجتمع ساكنان فإننا نحذف أولهما هنا، إذن فتقول وموسى، فالألف هو ألف الندبة وليست ألف موسى الأصلية، هذا المراد. نعم اسمع لهم. كذاك التنوين الذي به كمل، أيوة كذاك التنوين الذي به كمل، أي كذاك يحذف تنوين الذي به كمل، كمل المندوب أو كمل المندوب إذا كان منونا في آخره وأردت أن تأتي بألف الندبة فإنك ستحذف هذا التنوين، وعلة حذف التنوين في الصرف كعلة حذف الألف الأصلية من نحو موسى، وذلك لأن التنوين على التحقيق سكون، فإذا أردت أن تأتي بألف الندوة فسيجتمع ساكنان، إذن فتحذف الساكن الأول الذي هو التنوين تخلصا من التقاء الساكنين، أي لعدم إمكان التلفظ بهما معا، وحتى ولو أمكن التلفظ أحيانا تجد فيه ثقل، أقل شيء تجد ثقل وثقل يتفادى فتحذف التنوين هذا. فمثلا مثال هذا التنوين لو قلت الآن جاء زيد كما تقدم، ماذا تفعل؟ جاء زيد أو غلام زيد، ها هو منون أليس كذا؟ إذن فإذا ندبته وأتيت بألف الندبة فإنك ستحذف هذا التنوين، ها تقول وغلام زيدا، ها أين التنوين؟ حذف، سواء كان مكسورا وغير مكسور، سواء كانت كسرتين أو غير كسرتين، إذن فتحذف هذا التنوين، هذا هو المراد بهذا. قال كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها من صلة، من صلة كما في ومن حفر بئر زمزم، على أن الأصل ومن حفر بئر زمزم مثلا رأيت على صرفه لا مانع بئر زمزم، شوف فعند الندبة إذا أتيت بألف الندبة تقول ومن حفر بئر زمزم، وقول وغيره كما في قولك وزيدا، لا مثلا لو قلت هذا زيد أو مات زيد وما أشبه ذلك ففي تنوين رأيت، لكنه تنوين في غير الصلة، فتحذف التنوين عند مجيئك بألف الندبة يكفي. صلى الله عليه وسلم. سواء كان هذا التنوين من صلة أو غيره أو من غير صلة أو من غير صلة، إنما وجد التنوين يحذف عند الندبة إذا سقط ألف الندبة. نعم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بمثال الكتاب هؤلاء فضلاء ترى، فنقول مع الزمن كذا في المستقبل من يدري مرور الزمن الناس ما يدرون ماذا هنالك. يقول قبل كم سنة نحن آباؤنا ذكروا هذا، تعرف أنت قلت في شيء؟ أنا قلت ما عندك شيء يصبحك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين آمين والشكل حسما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا. نعم قوله والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا أي يلبس الفتح بوهم أي الفتح يوقع في الوهم وذلك أن المندوبة يجوز لك أن تأتي بألف في آخره وإذا أتيت بألف في آخره فما قبل الألف تفتحه لكن إذا صادف أنك لو جئت بألف في آخر المندوب أوقع ذلك الفتح في لبس من جهة المعنى فعندئذ تأتي بالشكل المناسب وإذا أتيت بالشكل المناسب على آخر الحرف للمنادى فإنك تقلب ألف الندبة هذه ياء لمناسبة ما قبله لمناسبة الحركة التي قبل هذه الألف للندبة فمثاله وبالمثال يتضح المقال لو قلت الآن و غلامك فالآن ائت بألف الندبة سيصير وغلامك ها لأن الكسرة هذه ستحذفها لمناسبة الألف وإذا فعلت هذا اختلط المنادى الذي أضيف إلى الأنثى المخاطبة اختلط بالمنادى المضاف إلى المذكر وغلامك هذا الأصل فجيب ألف الندبة سيصير وغلامك ها فعندئذ ماذا تفعل والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا إذن ماذا تفعل الآن إيتي بشكل مناسب لهذه الكأف أبقه على الشكل الذي عليه لكن إيتي بشكل أو بما يناسب هذا الشكل الذي هي الكسرة وكيف يكون ذلك وهو أن تقلب ألف الندبة ياء فيصير وغلامكيه تقول هكذا وغلامكيه فهنا يفهم أنك أن هذا المندوب مضاف إلى الكاف الذي للأنثى وكذلك لو قلت وغلامه رأيت فلو أتيت بألف الندبة لصار وغلام ها فتفته هذا الضمير كان الضمير الذي كان مضموما تفتحه لمناسبة ألف الندبة وهذا يوقع في لبس إذن فعندئذ تقلب هذه الألف للندبة وتبقي الضمة على الضمير وإذا أبقيت الضمة على الضمير فالذي يناسب هذه الضمة من أحرف العلة هي الواو فتقول وغلامه هو الأخير هذا للوقف مثلا هذا معنى قولي والشكل حتما أوله مجانسا إن يكن الفتح بوهم لابسا لكن إذا لم يكن هناك وهم يلبس به فالأمر سهل. مثلا تقول الآن وغلام أحمد، وغلام أحمد مضاف، غلام مضاف إلى أحمد، وأحمد أيوة الإيش آخر المنادى آخر المندوب مفتوح للممنوع من الصرف، فتأتي بإيش؟ بالألف، فتقول وغلام أحمد أو أحمداه. وكذلك لو قلت الآن وغلام زيد، فغلام زيد هذا الأصل، فلو جيت بالألف تقول وغلام زيدا، لأنه لا لبس، ما في لبس، زيد زيد وغلام زيدا. طيب هذا هو، هذا المراد بهذا البيت. نعم، سواء كان الغائب الضمير للغائب أو للمخاطب كذلك. كذلك نعم، وغلامه أيوة وغلامكوه أيوة. لا مخاطب، المخاطب يكون المخاطب يكون مفتوح، الكات الكاف يكون تكون مفتوحة. هذا وغلامكاه ما في شيء. هذا أيوة كذلك، هذا لا لبس فيه، تأتي بألف النبة. نعم. قال رحمه الله وواقفا زدها أسفت إن ترد وإن تشأ فالمد والها لا تزد. نعم، وواقفا زدها مد إن ترد، وواقفا زدها سكت إن ترد، أي وزد هاء سكت حال كونك واقفا إن أردت المجيء بهذه الهاء للسكت. معناه جائز، كأنه يقول جائز، ليس بواجب أن تأتي بهاء السكت ولو في الوقف. هذا معناه وواقفا زدها السكت إن تريد. ها، فتقول وزيدا بهاء السكت. عايز وإيش؟ وإن تشاف المد والهلا تزيد. وإن تشاف المد فقط، فتقول وزيدا وأنت واقف. ها، بغيرها. وإن تشاء فالمد، فالمد والها لا تزد. ها، رحم الله ابن مالك، والها لا تزد. يعني فنقول وزيدا واقفا، هذا هو المراد من هذا البيت. من الوقف لابد الوقف، وإن تشاء فالمد وقفنا. نعم نعم نعم نعم هذا ما نعم، هذا نهاية الكلام، نهاية كلامي. نعم. قال رحمه الله وقائل هو عبد. وهنا إذا وقفت أو عند الوقف إذا جئت بها السكت، إنما الجواز هذا جواز جلبها السكت وعدم جلبها هذا في الوقف. وأما في الوسط دون وقف فإنه لا تجلب هاء السكت، عند الوقف يجوز لك الوجهان، لكن إذا لم يكن هناك وقف بل أنت في الوسط وندبت فلا تأتي بهاء السكت إلا في ضرورة الشعر. إلا في ضرورة الشعر. ومن ذلك قول بعضهم ممن تقدموا في القرن، لعله في من الأتباع من التابعين وأتباع التابعين أو من في هذا الوقت، يقول بعضهم في عمر ابن الزبير بن العوام، وهو أخو عبد الله ابن الزبير بن العوام، وهذا الصحابي أخوه هو ولي، هذه أخبار التاريخ، تاريخ نصر، لكن طريق الله هو معروف، ونحن في الدنيا دار المزرعة للآخرة، ونزل الكتاب والسنة ليرشد الإنسان إلى ما ينبغي أن يعمل. لكن أعمالنا سبحان الله، نسأل الله أن يعفو عنا ويغفر لنا. على كل حال، عبد الله بن الزبير كان واليا على المدينة كما تعرفون في التاريخ، واتفق أن سجن أخاه عمرو بن الزبير هذا، وبقي في السجن يعذبه بأنواع العذاب حتى مات. وبالنسبة لهذه الأمور لا ما نطول فيه، ما يخرج عن السياسة أو كذا الحكم ما أدري إيش، أو ما على كل حال هذه مسألة أخرى. المهم ما هذا في السجن. فقال فيه بعضهم: ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه، ألا يا عمرو عمراه، ألا يا عمرو، ألا هذا اللي سفته، ألا يا عمرو عمراه أو عمراه وعمرو بن الزبيراه، يندبه ويبكيه. الشاهد أنه جاء بإيش؟ بهاء السكت في الوسط، وهذا للضرورة الشرعية وارد. فألا للاستفتاح، وعمرو هذا مندوب مبني على الضم في محل نصب كما هو معروف، الحكم حكم المنادى. عمراه محل الشاهد الذي فيها السكت في الوسط، إلا أنه توكيد لفظي يتبع عمر الأول في إعرابه في المحل أو في اللفظ. توكيد لفظي. وقوله وعمرو بن الزبيراه، عمرو هذا معطوف على الأمر الأول وهو مبني للضم في محل نصب، وابناء نعت لعمر منصوب إما على الإتباع، إما على الإتباع لما قبله، نعت لما قبله تبعه في المحل عمرو بن، أو على أنه منادا حذفت أداة النداء وعمرو يا ابن الزبيراء فحذفت أداة النداء، أو منصوب بفعل محذوف وعمرو أعني ابن الزبيراء، وهو ابن مضاف والزبيراء هذا مضاف إليه مجرور، وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها فتحة الألف المأتي بها للندبة. نعم. رحمه الله. وقائل وأبدي وأبدى من في الندى اليا ذا سكون أبدى. نعم، هذه مسألة أخرى. وقائل وأبدي وأبدى من في الندى اليا ذا سكون أبدى، آخر العجز لهذا البيت هو أوله وأوله آخره، لكن النظم يقتضي التقديم والتأخير حتى يستقيم له النظم. وقائل وعبدي وعبدا من في الندى اليا ذا سكون أبدى، أي ومن أبدى الياء ذا سكون في النداء، قائل وعبدي وعبدا، فأصبح هذا أخير، أي أن الذي يسكن الياء للمتكلم التي أضيف المندوب إليها يسكنه فله عند الندبة أن يفتح هذه الياء وياتي بألف الندبة، وإنما يفتح الياء لمناسبة ألف الندبة فيقول وعبدي يا، أصل وعبدي فيقول وعبدي يا، هذا وجه. أو يأتي بألف الندبة ويحذف الياء فيصير وعبدا، رأيت؟ إذن فقلب الياء أو فتحة الياء مع المجيء بألف الندبة أو حذف الياء مع المجيء بألف الندبة هذا يجوز في هذا المنادى المتصل أو المضاف إلى ياء المتكلم إذا كانت هذه الياء ساكنة. لذلك قال من في الندى الياء ذا سكون أبدى، من أبدى الياء حال كونه ذا سكون في الندى، هو النداء الندبة، نداء في الندبة. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.